استراحة مجاهد، صوفية المجاهدون، من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية، أبو محمد ابن مرزوق الصاقري. أبو محمد ابن مرزوق الصاقري قدس الله سره، قال ياقوت: وكان ذا فتوة صاحب أبا يعقوب النهرجوري المتوفى سنة 330، المتوفى سنة 330 للهجرة، المتوفى سنة 330 للهجرة، وقتل بنواحي طرطوس شهيدا. قال إبراهيم ابن علي الحسين المتوفى سنة 471 للهجرة واصفا إياه: شيخ الصوفية بالثغر، كان ذا سمت حسن وطريقة مستقيمة. ومن المستحسن ذكره أن شيوخ الرباط كانوا يقيمون زوايا لهم تعقد فيها حلقات الذكر ومدارسة العلم، وتتخذ في الوقت نفسه مراقب للسفن المعادية، وكان التوضؤ بماء البحر والصلاة على رماله من أهم التقاليد التي يحرص عليها شيوخ الزوايا وأتباعهم، حتى أنهم فضلوا عند موتهم أن يدفنوا على الساحل. مثال على ذلك في الإسكندرية سيدي بشر وسيدي جابر وسيدي علي الشاطبي وسيدي العجمي. ولا مجال هنا للاستكثار من الشواهد، فهي موجودة في بطون أمهات الكتب العربية. وبالجملة فلم يقعد الزهد والعبادة الصوفيين عن الجهاد في سبيل الله والتفتيش عن مضاته والشوق إلى لقائه. وقد لخص لنا سيدي عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 900، وقد لخص لنا سيدي عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة 973 للهجرة مبادئ الصوفية في الجهاد قائلا: أخذ علينا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم الغزاة والحارسين، فمن لم يجد نقدا يعطيه للغزاة فليعطهم رغيفا أو يخدم عيالهم. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا ثغرا من ثغور المجاهدين أن ننوي المرابطة مدة إقامتنا، ولو لم يكن هناك عدو لاحتمال أن يحدث عدو. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فرشنا، وألا نغفل عن تحديث أنفسنا بالغزو في سبيل الله، فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة وحصل الأجر كاملاً.